يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نور الإيمان في قلب المؤمن هل هو مخلوق؟ إيه نعم، بلا شك أن نور الإيمان مخلوق في قلب المؤمن. نعم.